الشيطان والجن مما يفسدون به بين الناس إيقاع العداوة والبغضاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث الجن ليعملوا، فأعظمهم عنده أكثرهم إفسادا، فيأتيه من يقول: ما تركت فلانا حتى سرق، ما تركت فلانا حتى فعل، ثم يأتيه من يقول له: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له الشيطان: أنت أنت، ثم يلبسه التاج تعظيما وتكريما له لما وقع، لما أوقع من إفساد بين البشر. ولذلك كل ما يقع من عداوات، من بغضاء، من حسد بين الناس، فاعلم أنه بوسوسة الجن والشياطين. وإذا استعاذ المرء بالله تعالى منهم حماه الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعيدنا من الشيطان وشره، وأن يحفظنا بحفظه، ويكلأنا برعايته. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.